بسم الله الرحمن الرحيم. الحقوق المرة لها وجه ظاهر مر ظاهر مر واستمر الذي يجري الآن من سب الصحابة وانتقاصهم كان رد الفعل أن نفشي فضائلهم في الناس وأن نعرف الناس أقدارهم. انتبه، ولولا أن هؤلاء سبوا الصحابة لسدبنا أنفسنا بالثناء عليهم في كل مكان. العقوق المرة، فإنني لو تكلمت بحرارة لقال المستمع لماذا يصرخ؟ افتراء. وجدنا رجلا يخرج كتابا منشور في أكبر دار رسمي يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يجري على ملء بطنه، وأنك إذا غديته كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديث. إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. ثم كسر قفل باب الفتنة عمر لما قتل، ومنذ كسر الباب ووضع السيف في الأمة لم يرتفع حتى الآن. وهذا نداء إلى الجيل الجديد، من ليس له كبير فليشتري له كبير. أسوأ إنسان على وجه الأرض الذي ليس له كبير يرجع، هذا اغسل يديك منه، لا أمل فيه. وما نقل الدين إلينا قرآنا وسنة إلا على دمائهم، فترى هل تكون أم تنقل الدين إلى من يأتي بعدك كما نقل إليك ولو كان على العقوق المرة. وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. إننا في زمان الغربة الثانية، في أمس إلى معرفة سيرة الصحابة الأوائل الغرباء الأولون. جزاه أصحاب النبي محمد جميعا كما كانوا له خير صاحبي. وآل رسول الله لا زال أمرهم قويما على إرغام ألف النواصي. فهل رأيتم أمة من الأمم صارت له دولة لعشر سنوات من لدن آدم إلى الآن؟ أمثلة لشباب العصر، يطبخ لحم الخنزير ويقدم لحم الخنزير والخمر كله بدعوة ان هو يريد مال، ويغسل الاطباق لاخس الخلق بيته لا يغسل الطبق الذي يأكل فيه. بما تفسر هذه الظاهرة؟ لو انك تعتقد انك غريب ما قاطعت اخاك في مسألة فرعية. ايها المخالف لي تعال ولنطرح قضايانا على بساط البحث ولننظر. إيلاف المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي تقدم هذا الإصدار المتميز لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني، والذي هو بعنوان العقوق المرة. والآن نترككم لسماع هذه المادة. الحمد لله تعالى، نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، سنة الدفع سنة كونية لها وجه ظاهر مر، ووجهها الآخر مضيء عذب. وقد ورد ذكر هذه السنة في كتاب الله تبارك وتعالى مرتين، وكلا المرتين وردت سنة الدفع في القتال والجهاد. قال تبارك وتعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. ورد التنويه بهذه السنة في قتال داود وجالوت، والموضع الآخر في سورة الحج: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. فهذه السنة وردت، سنة الدفع وردت في معرض الجهاد والقتال الذي يجري الآن على الساحة من سب الصحابة وانتقاصهم. كان رد الفعل اللي هو الدفع أن نفشي فضائلهم في الناس، وأن نعرف الناس أقدارهم. ولولا أن هؤلاء سبوا الصحابة ما انتدبنا أنفسنا للثناء عليهم في كل مكان، ونتكلم عنهم بالحرارة اللائقة بمكانهم. فإنني لو صعدت المنبر مثلا وتكلمت بحرارة بغير موجب ولا مقتضى لقال المستمع: لماذا يصرخ؟ ما الذي جعله يتكلم بهذه الحرارة؟ فلا يرى موجبا ولا مسوغا لمثل هذه الحرارة. لكنه إذا علم أن الصحابة يسبون في ديار المسلمين، وأن أبا هريرة رضي الله عنه وهو من أشهر الصحابة ذكرا استجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: اللهم حبب أبا هريرة وأمه إلى الناس، قال أبو هريرة: فلا يسمع بي أحد، أي من المؤمنين، إلا أحبني. وهو حافظ الصحابة. وجدنا رجلا يخرج كتابا منشور في أكبر دار رسمي، دار المعارف، يتهم أبا هريرة بالكذب على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يجري على ملء بطنه، وأنك إذا غديته أو أعطيته طعاما كذب على النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وخرج هذا الكتاب بأسماء ليس لها مسمى في الحقيقة، اسمه أضواء على السنة المحمدية، وهي ظلمات بعضها فوق بعض. فسنة الدفع اقتضت أن نفشي فضائل هذا الجيل، وأن نعرف الجماهير أنهم ينتمون إلى أمة عريقة، ونحن نحتاج إلى مثل هذا التذكير في زمان الضعف والهوان. إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كما روى مسلم في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم المغرب ثم قلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء فخرج علينا فقال أما زلتم هاهنا؟ قلنا نعم يا رسول الله صلينا معك المغرب فقلنا ننتظر حتى نصلي العشاء معك قال أحسنتم أو قال أصبتم ثم رفع بصره إلى السماء وكان كثيرا ما يرفع بصره إلى السماء فقال النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد إذا النجوم انكدرت أي تساقطت يبقى قامت القيامة فإذا بقي النجم في السماء فهي علامة أمان علامة أمان النجوم أمنة للسماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وقد جاء ما يوعدون ارتدت العرب وقبل ارتداد العرب حصل الخلاف المعروف بين المسلمين في سقيفة بني ساعدة حتى أمروا أبا بكر وكانت إمارته فلتة وقى الله شرها كما قال عمر رضي الله عنه فما كادوا يتجاوزون هذه العقبة حتى ارتدت العرب ودخل المسلمون في حرب مع هؤلاء وقتل خيار الصحابة في هذه الحروب ومات أبو بكر وجاء عمر واستتب الأمر ثم كسر قفل باب الفتنة عمر لما قتل ومنذ كسر الباب ووضع السيف في الأمة لم يرتفع حتى الآن كان النبي صلى الله عليه وسلم أمانة لأصحابه لأن المرد إليه احنا بنقول في الأمثال من ليس له كبير فليشتري له كبيرا أسوأ إنسان على وجه الأرض الذي ليس له كبير يرجع إليه هذا اغسل يديك منه لا أمل فيه فبقاؤه عليه الصلاة والسلام كان حلا لكل المشاكل إذ لا قول مع قوله لا أحد يجتهد في حضرته مرد الاجتهاد إليه فانتهى الخلاف وأنا أمانة لأصحابي فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون وأصحابي أمانة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون فهؤلاء الصحابة الذين تجرعوا مرارة الغربة الأولى وما نقل الدين إلينا قرآنا وسنة إلا على دمائهم ما نقل إليك ببساطة ولا بسلاسة إنما نقل على دمائهم فترى هل تخون هل تخون أم تنقل الدين إلى من يأتي بعدك كما نقل إليك ولو كان على دمك وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم في الخيانة ولا الجحود ولا النكران يكونوا أوفياء لهذا الدين كما كان السلف الأول إننا في زمان الغربة الثانية في أمس الحاجة إلى معرفة سيرة الصحابة الأوائل الغرباء الأولون كيف مضوا وكيف صبروا وكيف جاهدوا وكيف كانت غربتهم وخذ نماذج من هذه الغربة أبو ذر رضي الله عنه روى عنه عبد الله بن الصامت نبأ إسلامه قال أبو ذر لعبد الله بن الصامت يا ابن أخي لقد عبدت الله قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين. فقال له: وأين توجه؟ قال: حيث يوجهني ربي. وكنت أصلي عشاء ثم ألقى كأنني خفاء حتى تعلون الشمس. وكان له أخ اسمه أنيس، ذهب إلى مكة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بعث، فرجع إلى أبي ذر فقال: تركت بمكة رجلا على دينك. فقال أبو ذر له: وما يقول الناس؟ قال: يقولون ساحر، كاهن، شاعر. فقال له أبو ذر: وكيف ترى؟ وكان أنيس رجلا شاعرا ماهرا. فقال أنيس: لقد استمعت إلى قوله، فوالله ما هو بقول الكهنة، ولقد وضعت قوله على أقراء الشعر، فما يلتئم لأحد بعدي أنه شعر، ووالله إنه لصادق وإنهم لكاذبون. فانطلق أبو ذر إلى مكة، وكان يعلم حجم الحرب على النبي عليه الصلاة والسلام ومن يلوذ به. فدخل المسجد الحرام، قال: وتضعفت رجلا منهم. تضعفت رجلا منهم يعني اختار رجلا ضعيفا جلدا على عظم، لأن الضعيف ماذا سيفعل؟ لا يستطيع أن يؤذيه، فاختار رجلا ضعيفا بحيث لو ناله أذى لا يستطيع هذا الضعيف أن يؤذيه. قال: فتضعفت رجلا منهم، فقلت له: أين هذا الرجل الذي يدعونه الصابئ؟ لكن هذا الضعيف كان مصيدة. فلما سمع قول أبي ذر قال بصوت عال: الصابئ الصابئ، أي خذ الصابئ الصابئ. قال: فمال علي القوم بكل مدرة وعظم يضربونه، حتى خررت مغشيا علي، فارتفعت حين ارتفعت وكأني نصب أحمر، تمثال أحمر كثرة الدماء التي سالت منه. وهرب منهم في زمزم، وظل 30 ما بين ليلة ويوم. قال: فخرجت ذات يوم ولم يكن بحول البيت أحد يطوف، ضرب الله النوم على أسمختهم، على آذانهم، ورأيت امرأتين تطوفان تدعوان إساف ونائلة، صنمين، واحد اسمه إساف والآخر اسمه نائلة. قال: فمرتا علي، فقلت: أنكح أحدهما الأخرى، يستهزئ يعني، يقول للمرأتين ما تجوزوهم لبعض، إساف الجوز نائلة وخلاص. قال: فما تناهتا عن قولهما، فطافتا، ولما مرتا عليه في المرة الثانية قال لهن: هن كهن الخشبة، غير أني لا أكني. وهذا السب مفرط، الهن اللي هو الفرض، هن كهن الخشبة يعني له لهذا ولهذه فرض، لكن خشب، غير أني لا أكني يعني لا أتكلم بالكناية، أنا بتكلم كلام صريح جارح. قال: فذهبتا تولولان، أي تدعوان بالويل وتقولان: لو كان هاهنا أحد من أنفارنا. فقابلهما النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يطوفان، فقال: ما لكما؟ قالتا: إن الصابئ بين الكعبة وأستارها، فقال: ماذا قال لكما؟ فقالتا: لقد قال كلمة تملأ الفم. كلمة لا تقال، تملأ الفم. قال: فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فاستلم الحجر وطاف، وكنت أنا أول من حييته بتحية الإسلام، فقلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك ورحمة الله. من أنت؟ قلت: أنا من غفار. قال: فأهوى بيده وجعل أصابعه على جبهته، فقلت في نفسي: كره أنني انتميت إلى غفار. قال: منذ كم وأنت هنا؟ قلت: منذ 30، ما بين ليلة ويوم. فقال: من كان يطعمك؟ قلت: ما كان لي طعام إلا ماء زمزم، حتى تكسرت عكن بطني ولم أجد على كبدي سخفة جوع. العكن لطبقات اللحم أصبح له كرش لمجرد أنه شرب ماء زمزم فقط. فقال عليه الصلاة والسلام: إنها مباركة، إنها طعام طعم. قال: فمددت يدي إليه فقدعني صاحبه، أي ضربني على يدي وكان أعلم به. قال: فغبرت عنه ما غبرت، أي غبت عنه، ثم جئته. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أريت أنني أهاجر إلى أرض ذات نخل، وما أراها إلا يثرب، فهل أنت مبلغ عني قومك لعل الله ينفعهم بك ويأجرك فيهم قال: فذهبت. فقال لي: أخي، ماذا صنعت؟ قلت له: أسلمت. فقال لي: ما بي رغبة عن دينك. فأسلم. فذهبنا إلى أمنا، فقالت: ما فعلتما؟ قلنا: أسلمنا. قالت: ما بي رغبة عن دينكما، وأسلمت. وأسلم نصف غفار. وقال النصف الآخر: إذا هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلمنا. فلما هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة ذهب النصف الآخر فأسلم، وجاءت قبيلة أسلم كلها وقالت: يا رسول الله، نسلم على ما أسلم عليه إخواننا الغفاريون. فقال عليه الصلاة والسلام: غفار غفر الله لها، وأسلم سالمها الله. وفي حديث ابن عباس في إسلام أبي ذر أن أبا ذر لما دخل المسجد وخاف أن يعرف أنه جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، ظل 3 أيام لا يتكلم، ويمر عليه علي بن أبي طالب فينظر أحدهما إلى الآخر ولا يتكلمون. في اليوم التالي الثاني مر عليه علي بن أبي طالب وألقى عليه كلمة، قال: أما أنا للرجل أن يعرف منزله؟ وتركه. كانت الحرب شديدة والحصار شديد، ألقى الكلمة دي وهو ماشي: أما أنا للرجل أن يعرف منزله. في اليوم الثالث جاء علي بن أبي طالب فقال له: ألا تحدثني بخبرك؟ فقال له أبو ذر: لئن أعطيتني العهد والميثاق ألا تفشي علي نبأتك. قال: نعم. فأخبره، قال: إنه الحق، اتبعني. فإذا خفت عليك شيئا قمت كأنني أريق الماء، يعني أنت مش ورايا، كأننا لا نعرف بعضا. إذا أنا وجدت أن حد من قريش جاسوس يتبعك، سأقوم كده كأنني أتبول. إذا فعلت ذلك ولا تعرفني ولا عرفت، امشي على طول، يبقى في خطر وراك. فمضى به حتى ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم. ثم قال أبو ذر: والله يا رسول الله لألقين بها بين أكتافه. ولسه واخد على أول امبارح. خرج من عند النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى المسجد الحرام وصرخ: لا إله إلا الله محمد رسول الله. قال: فمالوا علي جميعا وأضجعوني، ضربوني حتى أضجعوني، حال فيهم على حيل، حال فيهم سلطول. قال: فأكب علي العباس وخلصني منهم. وقال: ألا تعلمون أن طريق تجارتكم يمر على غفار؟ وهذا الرجل من غفار. فتركوه، فقام فيهم للمرة الثانية بعد عدة أيام وصرخ فيهم أيضا، فضربوه حتى أضجعوه، فأكب عليه العباس فخلصه. هؤلاء الصحابة بذلوا المهج في سبيل هذا الدين، لذلك مكن لهم في 10 سنوات. فهل رأيتم أمة من الأمم أو جيلا من الأجيال صارت له دولة في 10 سنوات من لدن آدم إلى الآن؟ ما 10 سنوات في عمر الزمن؟ ما 10 سنوات صارت لهم دولة في 10 سنوات؟ لماذا؟ لأنهم تحققوا بشعار الغربة. أكثر الخلافات التي بين المسلمين الآن سببها أنهم خلعوا دثار الغربة. لو أنك تعتقد أنك غريب ما قاطعت أخاك في مسألة فرعية، ولا خاصمته في مسألة يسوغ فيها الاجتهاد. لو كنت تعلم أنك غريب وهو غريب وكلاكما يحتاج إلى الآخر وقد أحدق بكم الأعداء، لماذا تخالفني؟ أيها المخالف لي، تعال ولنطرح قضايانا على بساط البحث، ولننظر مثلا قضايانا كلها 100 قضية. ستفاجأ أنني أتفق معك في 90 قضية منها، وأختلف معك في 10. 90 قضية أنا متفق معك فيها لا تجعلك أخا لي، و10 قضايا تفرقني عنك. أحكم للأغلب، والحكم للأغلب هو الفقه وهو مقتضاه. رجل معه خاتم 80% نحاس و20% ذهب، لا يقال ذهب أبدا إنما يقال نحاس. مع وجود هذا القدر من الذهب للحكم للأغلب، فأنا أتفق معك في 90 قضية وأختلف معك في 10. هجرتني ل10 قضايا و90 قضية أنا متفق معك فيها لا تجعلني لك أخا ولا تجعلك أخا لي. ما لكم كيف تحكمون؟ إننا نحتاج أمس الاحتياج أن نعلم المسلمين أدب الخلاف، والخلاف السائغ، والخلاف الذي لا يسوغ. كثير من المسائل التي يسوغ فيها الخلاف بسبب الجهل صار الخلاف فيها كالخلاف في الأصول. هذا ليس سمت الغريب. إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة فعل شيئين. أول شيء بنى المسجد، والشيء الثاني أنه آخى بين المهاجرين والأنصار. وإنما تدفع الغربة بهذين: أن تبحث عن شكلك ونظيرك. من 20 سنة كان الواحد منا إذا لقي رجلا له لحية في الطريق يعبر الطريق إليه ويلتزمه ويشد على يده ويسأله عن أهله وبيته وما رآه قبل ذلك ولعله لا يراه بعد ذلك. 20 سنة 25 سنة كانت اللحية شعار الغربة. أنت رافع الراية، لا أحتاج أن أسألك عن دينك ولا هويتك لأنك أنت رافع الراية. وكان الخلل إذ ذاك قليلا، وكلما كثرت الجماهير كثر دخول الخلل. ليس في هذا فقط بل في كل مهنة، إذا تكالب الناس على مهنة كثر المدعون لها. فكان في شعار الغربة، يبحث المرء عن إلفه. سن الثوري رحمه الله كان يقول: استوصوا بأهل السنة فإنهم غرباء. أهل السنة في ديار الإسلام كأهل الإسلام في الملل. فتبحث عن إلفك، أول ما تجد إلفك يبقى دفعت الغربة إذا وجدت شكلك. لكن طالما أنت فريد وحيد فأنت غريب ولو كنت بين أهلك، كما قال أبو سليمان الخطابي رحمه الله، قال: وما غربة الإنسان في شقة النوى، ولكنها والله في عدم الشكل، وإني غريب بين بست وأهلها، وإن كان فيها أسرتي وبها أهلي. الشاب الموجود في بيت غير ملتزم ومهدد، وأمه مهددة بالطلاق إذا لم يحلق لحيته، هذا غريب لأنه ليس له شكل. فإذا بحث عن شكله فوجده اندفعت الغربة. فإذا تحقق بالغربة ولبس ثياب الغربة وترقى فيها، جاء الشيء الثاني وهو بناء المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين المهاجرين والأنصار لدفع الغربة، غربة المهاجرين الذين تركوا ديارهم وأموالهم فداء لله عز وجل. صهيب الرومي خرج من مكة إلى المدينة هاربا بماله، ففطن له كفار قريش فلحقوه على مرحلة أو مراحل من الطريق، فأمسكوه قالوا: جئتنا صعلوكا لا مال لك وتريد أن تخرج بالمال؟ قال: أرأيتم لو أعطيتكم مالي أتخلون بيني وبين وجهي؟ قالوا: نعم. فأعطاهم المال كله. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه ما جرى، فقال له: ربح البيع يا أبا صهيب، ربح البيع، نفوس هو خالقها وأموال هو رازقها، يأخذها منا ويعطينا الجنة، بخن بخن، بيع الربيع. اليوم يذهب الشاب إلى ديار الكافرين ليعمل في المقاعد في الصيف بحجة أنه بيحصل أموال، يطبخ لحم الخنزير ويقدم لحم الخنزير والخمر كله بدعوة أنه يريد ماله، ويغسل الأطباق لأخس الخلق، وفي بيته لا يغسل الطبق الذي يأكل فيه. بما تفسر هذه الظاهرة؟ بما تفسر كل أكل عيش؟ الصحابة ما كان فيهم واحد أبدا يفعل عشر معشار هذا الكلام. الغربة تدفعها أولا بأن تبحث عن إلفك ونظيرك، فإذا تحققت بمعنى الغربة أنست بالله. فإذا هجرك الناس ما يضرك هجرهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام بنى المسجد حتى يتعلق الناس بالأمل ويتوجهون إلى الله تبارك وتعالى. إذن الدرجة الأولى لدفع الغربة أن تبحث عن إلفك ونظيرك، فإذا تحققت بمعنى الغربة أنست بالله، ومن أنس بالله لا يرى وحشة عليه أبدا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله آخر مرة سجن فيها ومات بعدها، سجنوه في سجن القلعة في دمشق وأدخلوه السجن وأغلقوا عليه الباب، التفت وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وخلى بالقرآن، وكان رجلا قرآنيا، تبارك الذي فتح عليه هذا الفتح في العلم، هو وابن القيم. هذان رجلان ما رأيت مثلهما في علم القرآن. وسفيان بن عيينة رحمه الله كان متميزا أيضا بفقه القرآن، وكلما أعطيت القرآن قلبك وعقلك ما تخرج منه أبدا ولا تصدر عنه إلا نفسك مملوء الآن بالمعاني. سفيان بن عيينة رحمه الله شيخ الشافعي وشيخ الإمام أحمد، سأله سائل قال: يا إمام، أيهما أحب إلي، قول مطرف ابن عبد الله بن الشخير لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر، أم قول أخيه أبي العلاء: اللهم إني رضيت لنفسي ما رضيته لي، أي القولين أحب إلي؟ فسكت سفيان ساعة ثم قال: إني تأملت كتاب الله عز وجل. شوف سكت ساعة يعني مثلا خمس دقائق دقيقتين، وتأمل كتاب الله في دقيقتين. إني تأملت كتاب الله فوجدت وصف سليمان مع ما كان فيه من الملك والعافية: نعم العبد إنه أواب. ووجدت وصف أيوب مع ما كان فيه من البلاء والصبر: نعم العبد إنه أواب. فقام الحمد مكان البلاء، فكان الحمد مع العافية أحب إلي من الابتلاء مع الصبر. فقه رجل قرآن. فشيخ الإسلام ابن تيمية ندم أنه لم يعط نفسه للقرآن طيلة عمره. شيخ الإسلام ده كان رجل مجاهد، فعل في المبتدعة ما لم تفعله الكتائب من العلماء، ما ترك مبتدعا إلا رد عليه وفل جموعهم. وصله مرة إن في واحد سب النبي عليه الصلاة والسلام فقعد وكتب كتاب الصارم المسلول على شاتم الرسول: من قرأ هذا الكتاب قلب كفيه عجبا من سعة استحضار الإمام ومناقشته للأقوال، مش مجرد واحد عمال ينقل أقوال، لا، يحرر ويناقش ويناظر ويوهن ويقوي. فلما أعطى نفسه في آخر شهر للقرآن وأعطى قلبه رق صبعه، فالغربة هانت عليه لما أنس بالله. أنت غريب ومصنف على موائد الدنيا أنك غريب، يبقى لا تخلع ثياب الغربة فإنه شرف لك أن ترتديها. قال صلى الله عليه وسلم: إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. شجرة طوبى شجرة في الجنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الجواد المضمر الذي ليس له بطن لا يجري في ظلها 100 عام لا يقطعها. وقرأ: واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وهذا هذه القراءة وردت في بعض الطرق من كلام أبي هريرة رضي الله عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الصحابة ينبغي علينا أن ندرس حياتهم لأولادنا، حتى إذا كبروا على احترام هذا الجيل. لا يقول واحد هم رجال ونحن رجال، عيب. أقل ما يقال عيب. هؤلاء الطاعنون عليهم لو نصب الواحد منهم قامته ما بلغت شراك نعل واحد فيه. ماذا فعل هؤلاء الطاعنون؟ ما بلغوا شراك نعل واحد فيهم ولا غلام. وأنا سأنبيك بخبر غلامين. أي واحد من هؤلاء لو عنده ضمير لكان ينبغي أن يغلق الباب على نفسه ويبكي إلى أن يموت. خبر غلامين أكثر المسلمين لا يعلمون عنهما شيئا ولا عن هذا الموقف شيئا، وقد رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بينما أنا واقف في الصف يوم بدر إذ رأيتني بين غلامين من الأنصار، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. أضلع يعني أقوى. كان نفسي أكون بين اثنين عتاولة كده رجالة، نحن داخلين على حرب، وليس بين غلامين طريين. تمنيت لو كنت بين أضلع منهما. فغمزني أحدهما فقال: يا عمي أتعرف أبا جهل؟ قال: فعجبت وقلت: وماذا تريد منه؟ فقال: أخبرت أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، فوالذي نفسي بيده لئن لقي سوادي سواده لا أفارقه حتى يموت الأعجل مني، لن أدعه حتى أقتله. قال: فتعجبت من مقالته. فجاء الآخر فغمزني فقال مثل مقالة صاحبه. قال: فلم أنشب أن رأيت أبا جهل يزول في الناس. يزول يعني يضطرب، رايح جاي مضطرب. فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما؟ قال: فابتدراه بالسيف حتى قتلاه. وكل يقول: أنا الذي قتلته. شرف قتل عدو رسول الله، شرف. كل يقول: أنا الذي قتلته. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكل يدعي أنه الذي قتله، قال: هل مسحتما سيفيكما؟ فقال: لا. فنظر إلى السيفين وقال تطيبا لخاطرهما: كلاكما قتلا. من هذان الغلامان؟ معاذ ابن عمرو بن الجموح ومعاذ ابن عفراء. أهدى غلام؟ مر بعض الولاة الظلمة دخل عليه عائذ بن عمرو صحابي معروف، فقال له: لو كنت أعلم أنه يبقى في عمري يوم. كان هو مريض، عائذ مريض، وهذا الوالي دخل عليه يزوره. فعائذ يقول له: لو كنت أعلم أنه يبقى في عمري يوم ما قلت لك. لو كان ظالم جائر ويخشى أن يوقع للعقوبة. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن شر الرعاء الحطمة، فإياك أن تكون منه. شر رعاء الحطمة رجل راعي غنم، كل ما يزهق من النعجة ويشيلها وهبدها في الأرض، يبقى هيروح آخر النهار وليس معه غنم، كل ما يتضايق يهبد نعجة في الأرض، يبقى خلاص هيضيع رأس مال، لازم يكون حليب. فبيقول له إن شر الرعاء الحطمة، يعني القصد ارفق بالرعية، وأي واحد يعني يجور ولا بتاع ارفق به كراعي الغنم. فقال له اسكت، فإنك من نخالة أصحاب محمد، أنت من النخالة يعني لا في العير ولا في النفير. فقال له أو كان فيهم نخالة؟ لا والله، إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم، إنما كلهم رجال، فيش فيهم واحد نخالة أبدا على الإطلاق. هذا الجيل إنما نرفع رؤوسنا به، فلما يعتدى عليه في ديار المسلمين بأحنا مبتلين بداء العقوق، مبتلين بداء العقوق، أقل واجب، أقل واجب يرد به على أمثال هؤلاء أن ندرس حياة الصحابة في البيوت والمساجد، وأن نفشي فضائلهم. وهذه سياسة الدفع، مثل الكرة المطاط، كرة المطاط لما تضربها في الأرض بعنف ترتفع أكثر، فكلما أعنفوا وهجموا على الصحابة بعنف كان إفشاء فضائل الصحابة أعلى وكان الثمرة أفضل. هذا دين الله ونحن عبيده ويجري علينا قدره، فلا تنقصوا ولا تتولوا. الأيام القادمة أيام عجاب، أيام عجاب. بعد مؤتمر السكان اللي كان المقصود بإفساد المرأة المسلمة اللي هي قاعدة البنيان، أباحوا الإجهاض، مدوا سن الاختلاط، حرموا الختان، ثم جاءت بعد ذلك خطوات. المرأة أصبحت قاضي، وشيخ غفر بجرجر أجدع شنف وعمدة، ماشي. والأيام دي يريدون إلغاء حكم الرجل عليها في السفر، السفر الآن المرأة لا تستطيع أن تسافر إلا بإذن زوجها، عايزين يلغوا هذا أيضا. كل يوم سبت في أخبار اليوم صفحتين دموع النساء، الرجل ده منعها وده منعها وده منعها. هل استمعتم إلى قول المنع؟ لعلكم لو استمعتم إلى قول الرجل علمتم أنه ينبغي أن تحبس المرأة. لماذا لا يأتون بقول الرجل؟ هي العادة كده، أي قرار عايزين يتخذوا قرار لازم يمهدونه بحملة صحفية، حتى تتفلت المرأة تسافر متى تريد وحيثما شاء. إفساد متعمد. احنا بنقول للنساء اتقين الله عز وجل في دينكن، ولا تشمتوا بنا الأعداء، ولا يأتي الأعداء دين الله من قبلكن، كن أوفياء وعلموا أولادكن. أيام القادمة أيام خطيرة، وكل القوانين بتبدل، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تسللت الأيدي إلى الأزهر. سيصير جامعة تبع التربية والتعليم، وستذكرون ما أقول لكم، الأزهر له سمعة بعد الكعبة مباشرة والحرمين الأزهر، والرجل الأزهري له سمعة في بلاد العجم سمعة عجيبة. أنا رأيت بعيني صورة سيارة شيخ الأزهر السابق رحمه الله في ماليزيا أو في إندونيسيا، الناس رافعينها على الأيدي، رافعين سيارة كده على الأيدي.